باب غسل اليدين وبه، لأنه قال أخبرنا عمرو بن علي عن وحميد بن مسعدة عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثني شعبة عن مالك بن أرفطة عن عبد خير قال شهدت عليا دعا بكرسي فقعد عليه ثم دعا بماء في تور فغسل يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق بكف واحدة ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثلاثا ثم غمس يده في الإناء فمسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال من سر أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا وضوءه. باب صفة الوضوء وبه، لأنه قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج قال أخبرنا ابن جريج حدثني شيبة أن محمد بن علي أخبره قال أخبرنا أبو علي أن الحسين بن علي قال دعاني أبي علي بوضوء فقربته له فبدأ فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه ثم مضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم مسح برأسه مسحة واحدة ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم قام قائما فقال ناولني فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه فشرب من فضل وضوئه قائما فعجبت فلما رآني قال لا تعجب فإن رأيت أباك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنعت يقول لوضوئه هذا وشرب يقول الوضوء هذا وشرب فضل ماء فضل وضوئه قائما وشرب نعم. باب عدد غسل اليدين وبه، لأنه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حيات وهو ابن قيس قال رأيت عليا رضي الله تعالى عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف طهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب حد الغسل وبيل أن قال أخبر محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأن أسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جد عمرو بن يحيى قال هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه ثلاث مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع على المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. باب صفة مسح الرأس به، لأنه قال أخبرنا عتبة بن عبد الله عن مالك هو ابن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبي أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يده اليمنى فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. باب عدد مسح الرأس وبه، لأنه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد الذي أري النداء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين. باب مسح المرأة رأسها وبه، لأنه قال أخبرنا حسين بن حريث قال حدثنا فضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذؤاب قال أخبرنا أبو عبد الله سالم بن سالم سبلان قال وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ فتمضمضت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهه وغسل فتمضمضت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يديها ثم أمرت يديها بأذنيها، ثم مرت على الخدين. قال سالم: كنت آتيها مكاتبا ما تخطفي مني، فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جئتها ذات يوم فقلت: ادع لي بالبركة يا أم المؤمنين. قالت: وما ذاك؟ قال: قلت: أعتقني الله. قالت: بارك الله لك، وأرخت الحجاب دوني، فلم أرها بعد ذلك اليوم. باب مسح الأذنين. وبلان قال: أخبرنا ليث بن أيوب طلقاني، وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم توضا فغسل يديه، ثم تمضمض واستنشق من غرفه واحده، غسل وجهه، غسل يديه مره، ومسح براسه واذنيه مره. قال عبد العزيز: فاخبرني من سمع من ابن عجلان يقول في ذلك: وغسل رجليه. باب مسح الاذنين مع الراسين. باب مسح الاذنين مع الراس وما يستدل به على انهما من الراس. وبه لان قال: اخبرنا مجاهد بن موسى حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: توضا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فغرف غرفة فتمضمض واستنشق، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة وغسل يده اليسرى، ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظهرهما بإبهاميه، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى. وبه لأن قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد وعتبة بن عبد الله عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنوبحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرج الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرج الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرج الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرج الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرج الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. ثم كان مشهول المسجد وصلاته نافلة له، أي بعد ما تطهر من الذنوب. قال قتيبة عن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه يعني. باب المسح على العمامة. وبه لأن قال أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش الحاء، وأخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا أعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. وبلال قال: وأخبرنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي عن طلق بن غنام قال: حدثنا زائدة حفص بن وياث عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم عن بلال قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين. وبلال قال: أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخمار والخفين. وبلال قال: باب المسح على العمامة مع الناصب. لأن قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغير عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح ناصيته وعمامته على الخفين. قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم. وبلا أن قال: أخبرنا عمرو بن علي وأحمد بن مسعدة عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعب عن أبي رضي الله تعالى عنهم قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل يديه وغسل وجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فألقاه على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. باب كيف المسح على العمامة. وبلان قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال: أخبرني عمرو بن وهب الثقفي قال: سمعت المغيرة بن شعبة قال: خصلتان لا أسأل عنهما أحدا بعد ما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كنا معه في سفر فبرز لحاجته، ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته وجانبي عمامته، ومسح على خفي، قال: وصلاة الإمام خلف الرجل من رعيته، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان في سفر فحضرت الصلاة فاحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف فصلى بهم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة، فلما سلم ابن عوف فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقضى ما سبق به. باب إيجاب غسل الرجلين. وبه لنا قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة حاء، وأخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ويل للعقب من النار. وبه لنا قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاء، وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يتوضؤون فرأى أعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل. وبه لأن قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الأشعث قال: سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله. وبه قال شعبة: ثم سمعت الأشعث بواسطة يقول يحب التيامن، فذكر شأنه كله، ثم سمعته بالكوفة يقول يحب التيامن ما استطاع. باب غسل الرجلين باليدين. وبه قال: أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو جعفر المدني قال سمعت ابن عثمان بن حنيف يعني عمر قال حدثنا قيسي أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأتي بماء فقال على يدي من الإناء فغسلهما مرة، وغسل وجهه وذراعيه مرة، وغسل رجليه بيمينه كلتاهما. باب الأمر بتخليل الأصابع. وبليان قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير وكان يكنى أبا هاشم حاء، وأخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي هشام عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. باب عدد غسل الرجلين. وبيل أن قال أخبر محمد بن آدم عن ابن أبي زائدة قال حدثنا أبي وغيره عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي قال: رأيت عليا يتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسي وغسل رجلي ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب حد الغسل. وبه لأن قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قال: أتينا علي ونسمع اللفظ لا عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبر أن حمران مولى عثمان أخبر أن عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الوضوء في النعل. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ومالك وابن جريج عن المقبوري عن عبيد بن جريج قال: قلت لابن عمرو: رأيتك تلبس هذه النعال السبتية وتتوضأ فيها. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسها ويتوضأ فيها. باب المسح على الخفين. وبه لنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن أعمش عن إبراهيم عن همام عن جريج عن جرير بن عابد الله أنه توضأ ومسح على خفيه فقيل لا تمسح، فقال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. وكان أصحاب عابد الله يعجبهم قول جرير، وكان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. وبه لنا قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن ابي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن امية الضمري عن ابي ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين. وبيقول لنا قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابراهيم دحيم وسليمان بن داود واللفظ له عن ابن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن اسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الاسواف فذهب الاسواف ولا الاسواق؟ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الاسواف فذهب لحاجته ثم خرج. قال أسامة فسألت بلال ما صنعك؟ فقال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى. وبيقول لنا قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه ونسمع اللفظ له عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث. الأسواق هنا الأسواف. طبعة التأصيل مكتوبة الأسواف. فذهب لحاجته. نعم. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبلال الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج. قال أسامة فسألت بلال ما صنع؟ فقال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى. بلال قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين. نعم. قراءة علي وأنا أسمع اللفظ لا عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الخفين. وبيقول أنه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسح على الخفين أنه لا بأس به. وبيقول أنه قال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحاجتي فلما رجع تلقيته بإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت به الجبة فأخرجهما من أسفل الجبة فغسلهما ومسح على الخفين ثم صلى بنا. وبيقول لنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد عن يحيى عن سعد عن ابن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بداوة في ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على خفيه. مصطفى ضيف جاهز؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أتباعنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه ومد عمره في بعثك وبارك في بأسانيدكم. شيخنا رضي الله عنكم للإمام النسائي رحمه الله تعالى قال باب المسح على الخفين في السفر. وبإليه قال أخبرنا محمد بن منصور حدثنا سفيان سمعت إسماعيل بن محمد بن سعد سمعت وحمزة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن النبي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال تخلف يا مغيرة وانظوا أيها الناس فتخلفت وما عي دعوة من ماء وما ضب الناس فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجتي فلما رجع ذهبت أصب عليه وعليه جبة رومية ضيقة الكمين أراد أن يخرج يده منها فضاقت عليه فأخرج يده من تحت جبتي فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفيه باب المسح على الجوربين والنعلين. وبه قال أخبرنا لا لا, لا لا لا أنت بتقرأ من نسخة إيه؟ لا الباب اللي بعد كده باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر. نعم. وفي أخبرنا حكم سليمان الرهاوي قال حدثنا يحيى بن آدم قال قال حدثنا سفيان الثوري ومالك بن مغول والزهير وابو بكر معي يا شمس سفيان بن عيين قال عن زيد قال سالت صفوان بن عسل عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا مسافرين ان نمسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفافنا على خفافنا ولا ننزعها ثلاثه ايام من غائط وبول ونوم الى من جنابه باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم وبه اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملعي عن الحكم بن عقيبه عن القاسم بن مخيمره عن شريح بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافر ثلاثه ايام ولياليهم ولياليهن ويوما وليله للمقيم يعني في المسح وبه اخبرنا هناد بن السري عن ابي معاويه عن الاعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمره عن شريح بن هانئ قال سالت عائشه رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقال فقالت اتي علي رضي الله عنه فانه اعلم بذلك مني فاتيت عليه فسالت عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ان يمسح المقيم يوما وليله والمسافر ثلاثه باب صفه الوضوء من غير حدث وبه اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبه عن عبد الملك بن مسرقه قال سمعت النزل بن سبره قال رايت علي رضي الله عنه صلى الله عليه وقعد ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر أتي بدور من ماء فأخذت منه كفا فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائما وقال إن الناس يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث باب الوضوء لكل صلاة وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد نعم شيخنا نعم تفضل باب الوضوء أحسن الله باب الوضوء لكل صلاة وبه أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء صغير فتوضأ قلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة قال نعم قال فأنتم قال كنا نصلي الصلوات الخمس ما لم نحدث قال وقد كنا نصلي الصلوات في وضوء وفي أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعاما فقالوا ألا نأتيك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة وبه أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى صلاة بوضوء واحد فقال له عمر فعطش إن لم تكن تفعله فقال فعده عمدا فعده يا عمر باب المدح وبه أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن مصر عن مجاهد عن الحكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حقنة من ماء فقال بها هكذا ووصف شعبة ومضح به فرجه فذكرته لإبراهيم فأعجبه قال الشيخ ابن السني الحكم هو ابن سفيان الثقفي وفي أخبرنا العباس بن محمد الهندوري قال حدثنا أبو الأحوص بن جواب حدثنا عمار بن نزيل عن منصور حاء وأخبرنا وأخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو ابن يزيد الجرمي قال حدثنا سفيان حدثنا منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه وقال أحمد فنضح فرجه باب الانتفاع بفضل الوضوء وبه اخبرنا ابو داود سليمان بن سيف حدثنا ابو عكاب قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن ابي حجه قال رايت علي رضي الله عنه توضا ثلاثا ثلاثا ثم قال فشرب فضله وضوءه وقال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع وبه اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان حدثنا مالك بن مغول عن عون بن ابي جحيفه عن ابي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء واخرج بلال فضل وضوئه فابتداره الناس فنلت منه شيئا ورجلا وركزت له العنزة فصلى بنفسه والحمر والكلاب والمرأة يمرون من بين يديه وبأخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر رضي الله عنه يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني فوجداني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وهو باب فرض الوضوء وبأخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول باب الاعتداء في الوضوء وبأخبرنا محمود بن غلين قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم وبه قال باب الامر بإسباغ الوضوء وبه اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو جهل الضامي قال حدثني عبد الله بن عبيد الله ابن عباس عبد الله بن عبيد الله عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنا جلوسا الى عبد الله بن عباس فقال والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من دون ناس الا بثلاثه اشياء فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمر على الخيل. وبه قال أخبرنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء. باب الفضل في ذلك. وبه أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يحكم الله في الخطا ويرفع به الدرجات. إسباغ الوضوء على مكان وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. باب ثواب من توضأ كما أمر. وبأخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن أبي زبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر. فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال يا ابن أخي أدلك على أيسر من ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل أكذلك يا عقبة؟ قال نعم. وبه أخبرنا محمد بن عبد الله حدثنا خالد بن شعبة عن جامع بن الشداد قال سمعت حمران بن أبان أخبر أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتم وضوءه كما أمر الله عز وجل والصلوات الخمس كفارات لما بين. وبه أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ليث وابن سعد حدثنا معاوية بن صالح أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة ونعيم بن زياد قالوا سمعنا أبا أمامة الباهلي يقول سمعت عمرو بن عبسة بن عبسة يقول قلت يا رسول الله كيف الوضوء؟ قال أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما فخرجت فخرج من بين أظفارك وأنابيك وإذا مضمضت واستنشقت من منخريك وغسلت وجهك وإليك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت وجهك إلى كعبين اغتسلت من عامة خطاياك فإن أنت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت الخطايا. خرجت من خطاياك أحسن الله عليكم شيخنا خرجت من خطاياك كيوم ولدت أمك. قال أبو أمامة فقلت يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول أكل هذا يعطى في مجلس واحد؟ قال أنا والله لقد كبر سني ودنا أجلي وما في من فقر فأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته أذناي وعن قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب القول بعد الفراغ من المبدل. وبه أخبرنا محمد بن علي بن حبيب المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأن أبي عثمان عن عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له 8 أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. باب حلية الوضوء. وبه أخبرنا قتيبة بن سعيد عن خلف وهو ابن خليفة عن أبي مالك الأشعري عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة وكان يغسل يديه حتى يبلغ إبطيه. فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليل رسول صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وبه أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وجدت أني قد رأيت إخواننا قالوا يا رسول الله لسنا إخوانك. قال بل أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون بعد وأنا فرضهم على الحوض. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غرب محجلة في خيل دهم ألا يعرف خيله؟ قال بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرب محجلين من الموضوع وأنا فرضهم على الحوض. باب دواب من احسن الوضوء ثم صلى ركعتين. وبأخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاويه بن صالح حدثنا ربيعه بن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني وابي عثمان عن زبير بن نفير الحضرمي عن عقبه بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلب وجهه وجبت له الجنه. باب ذكر ما ينقض الطهاره وما لا ينقض الوضوء من المذ. وبه اخبرنا هلال بن السريع عن ابي بكر بن عياش عن ابي حصين عن ابي عبد الرحمن قال قال علي رضي الله عنه قلت رجلا فتان وكانت فتنه النبي صلى الله عليه وسلم تحكي في السحيق ونزله وقلت لرجل جالس الى جنب السله فساله فقال فيه الوضوء. وبه اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير عن هشام بن عروه عن ابي عن علي رضي الله عنه قال قلت لمقداد اذا بنى الرجل في اهله فامذى ولم يجامع فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فان يستحي ان اساله عن ذلك وابنته التي فساله فقال يغسل مذاكره ويتوضا او وضوءه في الصلاه وبه اخبرنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائش بن انس ان علي رضي الله عنه قال كنت رجلا متى فامرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته عندي فقال يكفي من ذلك الوضوء أخبرنا عثمان وبه أخبرنا عثمان بن عبد الله أخبرنا أمية حدثنا يزيد بن زريع أن رافع بن القاسم حدثنا عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ياس بن خليفة عن رافع بن خديج أن علي رضي الله عنه أمر عمار أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بص مصطفى احنا هنغلق الغرفة ونفتحها تاني عشان الوقت بتاعهم ما يفوتهمش حاجة ماشي؟ طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستنى ما في اللي كان في الغرفة، ننتظر ما اللي في الغرفة يدخلوا ونكمل إن شاء الله. طيب يلا تفضل يا شيخ مصطفى تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وبأسانيدكم حفظكم الله ومتع بكم اليه قال اخبرنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو بن عطاء عن عائش بن انس ان علي رضي الله عنه قال الحديث رقم كم؟ انت هترجع من اول الباب؟ 159 طيب ماشي يلا ماشي تفضل. السلام عليكم. أنا عن عائش بن أنس أن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا من ذا فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته عندي فقال يكفي من ذلك الوضوء وبه أخبرنا عثمان بن عبد الله أخبرنا أمية حدثنا يزيد بن زريع أن روح بن القاسم حدثه عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ياس بن خليفة عن رافع بن خديج أن علي رضي الله عنه أمر عمار أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي عن المدي فقال يغسل مذاكره ويتوضا به اخبرنا عتبه بن عبد الله المروزي عن مالك وهو ابن انس عن ابي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن اسود ان علي رضي الله عنه امره ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه المدي او المدي ماذا عليه فان عندي ابنته وانا استحي ان اساله فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذا وجد احدكم ذلك فلينضح فرجه ويتوضا وضوءه للصلاه وبه اخبرنا محمد بن عبد الله حدثنا خالد بن شعبة اخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال استحييت ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينه من اجل فاطمه فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال في الوضوء باب الوضوء من الغائط والبول وبه اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد حدثنا شعبة عن عاصم انه سمع زر بن حبيش يحدث قال اتيت رجلا يدعى صفوان فقعدت على بابه فخرج فقال ما شانك قلت اطلب العلم فقال ان الملائكه تضع أجنحتها لطالب العلم ردرا بما يطلب فقال عن أي شيء تسأل قلت عن الخفين قال كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا ألا ننزعه ثلاثا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم باب الوضوء من الغائط وبأخبرنا عمرو بن علي وإسماعيل بن مسعود حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن عاصم عن زر قال صفوان بن عسان كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر امرنا الا ننزعه ثلاثا الا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. باب الوضوء من الريح. وبه أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري حا وأخبرني محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا الزهري أخبرني سعيد يعني بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد شيئا في الصلاة قال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. باب الوضوء من النوم. وبه أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليه ثلاث مرات بينه ولا يدري أين باتت يده. باب نعاس. وبه أخبرنا بشر بن هلال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس الرجل وهو يصلي فليصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. باب الوضوء من مس البكر. وبأخبرنا هارون بن عبد الله حدثنا معن والحارث قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك وأنا عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حازم أنا وسمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان من مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وبأخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن ابي بكر بن حزم انه سمع عروه بن الزبير يقول ذكر مروان في امارته على المدينه انه يتوضا من مس ذكره اذا اضى اليه الرجل بيده فانكرت ذلك فقلت لا وضوء على من مسه. وقال مروان اخبرتني بسرة بنت صفوان ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ذكر ما يتوضا منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضا من مس ذكره قال عروه. نعم شيخنا تفضل كمل الحديث دوام. احسن الله عليكم. قال عروة فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة فسألها عما حدثت مروان فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان. جزاكم الله خيرا. باب ترك الوضوء من ذلك. وبيلا قال أخبرنا الندى عن ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في الرجل مس ذكره في الصلاة قال وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك. وباب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة. لأن قال أخبر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن ليس قال أخبرنا من هذا عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إذا إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة فحتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. وبيلا أن قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رأيتموني معترضة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يصلي فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد. وبيلا أن قال أخبرنا كتابة عن مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجلي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. بلأن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك نصير بن الفرج واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنهم قال فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على قدمي وهما منصوبتان وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. باب ترك الوضوء من القبلة. وبيلا قال أخبر محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال أخبرني أبو روك عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. قال أبو عبد الرحمن ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا وقد روى هذا الحديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال يحيى القطان حديث حبيب عن عروة عن عائشة هذا وحديث حبيب عن عروة عن عائشة تصلي وإن قطر الدم على الحصير لا شيء. باب الوضوء مما غيرت النار. بلان قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل وعبد الرزاق قال حدثنا عمر بن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. وبه لأن قال أخبرنا شعب بن عبد الملك قال حدثنا محمد قال يعني ابن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عبد الله بن قارض أخبره أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول توضأوا مما مست النار. وبه لأن قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثنا أبي عن جعفر بن ربيع عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض قال رأيت رسول قال رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ عن على ظهر المسجد قال أكلت أثوار أقط فقال أكلت أثوار أقط فتوضأت منها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار. وقيل أن قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب عن ابن إسحاق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن حسين المعلم قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عامر أنه سمع المطلب ابن عبد الله بن حنطب يقول قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن النار مسته. فجمع أبو هريرة حصن فقال أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال توضأ مما مست النار. وبيلا أنه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال توضأ مما مست النار. وبيلا أنه قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو قال محمد قاري عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مما غيرت النار. وبيلا أنه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبيد الله قال حدثنا حرمين وهو ابن عمر بن أبي حفصة قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت يحيى بن جعدة يحدث عن عبد الله بن عمرو قال عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما غيرت النار. وبيلا أنه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حرمين بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن ابن شهاب عن ابن أبي طلحة عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال توضأوا مما أنضجت النار. وبه لأنه قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا الزبيدي قال أخبرنا الزهري أن عبد الملك بن أبي بكر أخبر أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبر أن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول توضأوا مما مست النار. وبه لأنه قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا الزبيدي قال أخبرنا الزهري أن عبد الملك أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول توضأ مما مست النار. وبه لأنه قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابن حابل قال حدثنا الزبيدي عن الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبر عن أبي سفيان بن سعيد عن ابن سعيد بن الأخنس بن شريك أنه دخل على أم حبيبة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فسقته سويقا ثم قالت له توضأ يا ابن أختي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار. وبالله قال أخبرنا الربيع بن سلمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن الربيع عن بكر بن سواد عن محمد بن مسلم بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت له وشارب سويقا يا ابن أختي توضأ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. بلان باب ترك الوضوء مما غيرت النار. بلان قال أخبر محمد بن المثنى إذن حديث العدد دي كلها منسوخة بالحديث الحديث التي أتي. وبيلنا قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي بن حسين قال عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء. أخبرنا محمد وبيلنا قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال: دخلت على أم سلمة فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم، وحدثنا مع هذا الحديث أنها حدثته أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. وبالله قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن يوسف عن ابن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. وبالله قال: أخبرنا عمرو بن منصور عن قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهنا قد تم الوقت، نتوقف عند هذا الباب، باب المضمضة من السويق. أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا، وبارك لنا ولكم فيما سمعنا ويرزقنا العلم والعمل به. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الإخلاص والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.